يعني اجتمع 5 رجل من عام 1963. تذكر بالمدينة ساكنين فلا تشرفا كما دنينا تذكر بالمدينة ساكنين تذكر بالمدينة ساكنين فغادت تشوقا كمدى المدينة وهاج الشوق في أحسابنا فرجع مثل ناقته الحنينة وهاج الشوق في أحسابه نارا فرجع مثل ناقته الحنينة تذكر أحمدا مع صاحبيه لها لها شرف بسبق السابقين إذا جئت المدينة بعد حين وشاهدت المشاهد أجمعين فقف عند الأحبة بانكسار وسلم 40 40 وقل لمحمد ولصاحبيه حبيبي ألا يا راكبا حرفا أمولا لها شرف بسبق السابقين إذا حبيبي إذا جئت المدينة بعد حين وشاهدت المشاهد أجمعين فقف عند الأحبة بانكسار يا حبيبي عيني يا عيني يا عيني يا حبيبي فقف عند الأحبة بانكسار يا سيدي يا حبيبي يا صاحب الحضرة فقف عند الأحبة بانكسار وسلم وسلم 40 40 سلام سلام على باب السلام جل أن العتاب طويل أمكة لا أهوى سواك مدينة وما لي عن أم القرى ببديل. عيني يا عيني يا عيني يا حبيبي سلام على باب السلام جزيل وعتب على أن العتاب طويل أمكة لا أهوى سواك مدينة وما لي عن أم القرى ببديل. خيالك في فكري وذكرك في دمي وحبك وسط القلب ليس يزول. رأى الله صحبي في المدينة يا عين المدينة يا سيد المدينة رأى الله صحبي في المدينة أنهم بقلبي فهم على بعد الديار نزول وفي المدينة أهلا لا أود فراقهم ولا شاقني عنهم هوى وخليل. عيني يا عيني يا أهل ودي أنتم أملي يا سيدي ومن ناداكم يا أهل ودي قد كفي. يا حبيبي يا سيدي في المدينة أهل لا أود فراقهم ولا شاقني عنهم هوى وخليل. يا أهل ودي أنتم أملي ومن ناداكم يا أهل ودي قد كفي. عودوا لما كنتم عليه من الوفا كرما فإني ذلك الخل الوفي. وحياتكم يا سيدي وحياتكم وحياتكم قسما وفي عمري بغير جمالكم لم أحلف لو أن روحي في يدي ووهبتها لمبشري بقدومكم لم أنصف. عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا حبيبي برح الخفاء برح الخفاء بحب من لو في الدجى سفر اللثام. لقلت يا بدر اختفي وهواه وهو هويتي. يا عيني يا عيني يا سيدي وهواه وهو هويتي وكفى به قصبا أكاد أجده كالمصاحف. وهواه وهو هويتي وكفى به قسما أكاد أجده كالمصاحف. وهواه وهو هويتي وكفى به قسمنا كان جله وحفي Thank you. يا ربي بالبركة يا ربي بالبركة بسم الله الرحمن الرحيم. سجل هذا الشريط يوم الجمعة. رسول الله رسول الله وعلى الله لم عمري وعلى الحبيب رسول الله Thank you.